تحسن الظن بنفسك. ثانياً، إن الفكرة الممتلئة بالكره والاستياء هو بمثابة سم لعقلك، فلا تظن السوء بالآخرين، حتى لا تظن السوء بنفسك، لطالما كنت أنت المفكر الوحيد في عالمك ولطالما كانت أفكارك خلاقة. ثالثاً، تأتي الإيحاءات من خلال عقلك الباطن الذي يسعى لأن يخلقها على الدوام. لذا فإن كل ما تفكر وتشعر به تجاه الآخرين سوف يتجسد في حياتك العملية، وهذا هو المعنى النفسي للقاعدة الذهبية التي تقول: ظن بالناس كما تحب أن يظنوا بك. رابعا، بإمكان الغش أو السرقة أو خداع الآخرين أن يجلبوا لك الفقر والعوز، فعقلك الباطن يسجل نواياك وأفكارك ومشاعرك الداخلية، وإذا كانت هذه المشاعر والأفكار ذات طبيعة سلبية فإن الفقر والعوز سيأتيان إليك بطرق مختلفة، فكل ما تفعله بالآخرين سيعود عليك. خامسا، كل ما تفعله من خير وكل ما تقدمه من عطاء وحب ومودة سيعود إليك أضعافا مضاعفة وبشتى الطرق. سادسا، أنت المفكر الوحيد في عالمك، وما تفكر به تجاه الآخرين هو مسؤوليتك أنت وليس مسؤوليتهم، كما أن كل ما تفكر به يعود عليك بكل ما فيه، فماذا تظن الآن في الآخرين؟ سابعا، كن ناضجا عاطفيا واسمح للآخرين بالاختلاف معك، فهذا حقهم الطبيعي وأنت تمتع بنفس الحق، إذ إنك تستطيع أن تختلف معهم من دون أن تكون سيء الطبع. ثامنا، تستطيع الحيوانات التقاط ذبذبات الخوف الصادرة عن الإنسان ومهاجمته، وإذا شعرت أنه يحب الحيوانات فهي لن تهاجمه أبدا، والكثير من البشر الذين يفتقرون إلى الانضباط يشبهون الحيوانات في حساسيتهم هذه. تاسعا، ينعكس حديثك الداخلي المتمثل في أفكارك ومشاعرك الصامتة على ردود فعل الآخرين تجاهك. عاشرا، تمنى للآخرين ما تتمناه لنفسك، فهذا هو مفتاح العلاقات الإنسانية المتآلفة. 11، غير مفهومك وانطباعك عن رئيسك في العمل، واشعر واعلم أنه يمارس القاعدة الذهبية وقانون الحب وأنه سيستجيب وفقا لذلك. 12، لا يمكن لأي شخص أن يزعجك ويضايقك ما لم تسمح أنت بذلك، ففكرك خلاق ويمكنك أن تتمنى له الخير. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بسبك فأنت تمتلك كامل الحرية في أن تقول له سامحك الله. 13، الحب هو مفتاح الانسجام مع الناس، وهو التفاهم والنية الحسنة واحترام كيان الآخرين. 14، كن متعاطفا ومتسامحا مع المرضى العقليين وصعبي المراس الذين حكمت عليهم ظروفهم أن يكونوا كذلك تماما كما تتعاطف مع المرضى في جسدهم، فلكي تفهم الجميع يجب أن تتسامح مع الجميع. 15، افرح لنجاح الآخرين وتقدمهم وحظهم السعيد، فعندما تفعل ذلك ستجذب إليك الحظ أيضا. 16، لا تستسلم للمشاهد العاطفية ونوبات غضب الآخرين، لأن الاسترضاء لا يفلح أبدا، ولا تقبل الظلم وتمسك بالصواب وبالقيم العليا، واعلم أن المنظور العقلي الذي يمنحك السلام والسعادة والبهجة هو المنظور السليم، فما يسعدك يسعد الجميع. 17، الحب هو كل ما تدين به لأي شخص، والحب يعني أن تتمنى للآخرين ما تتمناه لنفسك من صحة وسعادة وكل خير في هذه الحياة. سبعة عشر، كيف تستخدم عقلك الباطن في الصفح؟ الله خالق الحياة، وعليه لا يمكن لهذه الحياة أن تفضل أحدا دون الآخر، ومبدأها يسري من خلالنا جميعا على الدوام، وإرادة الله وإبداعه يتجليان من خلال السلام والجمال والبهجة والغنى الذي يملأنا. يستحوذ الكبت العاطفي على عقلك الباطن ويؤدي إلى مواقف سلبية متعددة في حال ملأت عقلك بأفكار سلبية، كأن تتخذ موقفا مقاوما لتدفق الحياة من خلالك. ليس الله السبب في تعاسة العالم أو فوضته، بل تفكير الإنسان السلبي والهدام هو ما أدى إلى ذلك. لذا من السخافة أن تلوم الله على مشاكلك أو مرضك. اعتاد العديد من الناس على مقاومة تدفق الحياة من خلال تحميل الله مسؤولية ذنوب البشرية وما يصيبها من أمراض ومعاناة، ونسب آخرون آلامهم وفقدانهم لأحبائهم ومآسيهم والحوادث التي تصيبهم إلى الله. وليس ذلك فحسب، بل تعدى الأمر إلى أن يغضبوا ويسخطوا لاعتقادهم أن الله مسؤول عن بؤسهم. من الغريب أن يستمر بعض الناس بالإيمان بمفاهيم سلبية حول الله من دون أن يفهموا أن ما غذوا به عقولهم الباطنة هو ما أدى إلى هذه النتيجة. في الواقع هم لا يعرفون أنهم بأفكارهم تلك يعاقبون أنفسهم، ولكن لابد أن يروا الحقيقة وأن يتوقفوا عن الإحساس بالغضب والكره وإلقاء اللوم على الآخرين أو أي قوة خارجية. وإن لم يقوموا بذلك فلن يتمكنوا من المضي قدما في أي نشاط صحي أو إبداعي أو أي نشاط يدفع إلى البهجة. ولكن في حال نما في عقولهم وقلوبهم حب الله، وفي حال آمنوا أن الله يحبهم ويرعاهم ويعتني بهم ويرشدهم ويحميهم ويقويهم، فإن عقلهم الباطن سيقبل هذا المفهوم، وعندها سيحظون بالنعم بطرق شتى. الحياة تصفح عنك على الدوام. تصفح الحياة عنك عندما تجرح إصبعك، فيعمل العقل الباطن على الفور على علاجه، فتبني الخلايا الجديدة جسورا فوق الجرح، كما أنها ستصفح عنك وتجعلك تتقيأ من أجل حمايتك في حال أكلت طعاما ملوثا. وإذا حرقت يدك فإن مبدأ الحياة بداخلك سيخفف من الوزمة والاحتقان وينمي لك جلدا وأنسجة وخلايا جديدة، فالحياة لا تحمل أي ضغينة تجاهك، كما أنها تعيد لك الصحة والحيوية والانسجام والسلام، إذا كان تفكيرك منسجما مع الطبيعة، وليس إن سمحت للذكريات المؤلمة والسلبية واللحظات المرة والنية السيئة أن تمنع تدفق مبدأ الحياة من خلالك. كيف تتخلص من الشعور بالذنب؟ تعرفت على شخص كان يعمل كل ليلة حتى الواحدة صباحا، مما تسبب في إهماله لولديه وزوجته. والطريف في الأمر أنه كان يتوقع أن يقدره الجميع على جهوده المضنية وعمله بإصرار حتى وقت متأخر من الليل. لقد أصابه ارتفاع حاد في ضغط الدم، ومع ذلك ظل يعاقب نفسه في اللاوعي من خلال إرهاقها، وصار يتجاهل أولاده على الدوام. ولا يقوم الشخص الطبيعي بذلك، بل يهتم بأبنائه وبمراحل نموهم، ولا يقصي زوجته عن عالمه. لذا شرحت له سبب عمله بجهد كبير وقلت له: يوجد بداخلك ما يجعلك تقوم بذلك، وإلا لما كنت تصرفت على هذا النحو. إنك تعاقب نفسك، وعليك أن تتعلم أن تصفح عنها. وبالفعل اعترف لي أن شعورا بالذنب تجاه أحد إخوته كان يمتلكه، وهو المسبب في إضناء نفسه إلى هذه الدرجة الكبيرة في العمل. وشرحت له عندها أن الله لا يعاقبه، وإنما هو من يعاقب نفسه. فعلى سبيل المثال، إذا أسأت استخدام قوانين الحياة فإنك ستعاني بمقتضى ذلك، كأن تضع يدك على سلك كهربائي عار، فتكون النتيجة بأنك ستصاب بالحروق حتما. إن قوى الطبيعة ليست شريرة، إنما استخدامك لها يحدد فيما إذا كان تأثيرها جيد أم سيء. فالكهرباء ليست شرا، ولن تكون كذلك إلا حينما تستخدمها بغير الأسس السليمة لاستخدامها، فإما تستخدمها لإحراق منشأة ما أو لإضاءة المنزل. حينما تتجاهل قوانين الحياة لابد أن تعاقب، وعقابك حينها سيكون رد فعل تلقائي لإساءتك لاستخدام تلك القوانين. إذا أسأت استخدام مبدأ الكيمياء فقد تتسبب بتفجير مكان العمل أو المصنع، وإذا ضربت يدك على لوح خشبي فلا بد أنها ستنزف. فالغرض من اللوح الخشبي ليس لضرب يدك، بل لتستند عليه أو ليحمي قدميك. عندها أدرك هذا الرجل أن الله لا يدين أو يعاقب أي أحد، وأن كل معاناته تعزى إلى ردة فعل عقله الباطن لأفكاره السلبية والهدامة. ذات مرة قام بخداع أخيه المتوفى حاليا، لكنه ما يزال يشعر بالذنب والندم إزاء ما فعله به. سألته: هل كنت لتخدع أخاك مجددا؟ قال: لا. هل شعرت أنك فعلت الصواب حينها؟ كانت إجابته: نعم، ولكن لم تكن لتفعلها الآن. أضاف قائلا: لا، إنني أساعد الآخرين ليعيشوا برفاه. وعندها أضفت التعليق التالي: إنك الآن تفكر بشكل منطقي أكثر من ذي قبل، ولديك الفهم الكافي لتدرك أن الصفحة هو أن تصفح عن نفسك، وأن الصفحة هو أن توحد أفكارك مع القانون الإلهي للانسجام. إن إدانة الذات تدعى الجحيم، العبودية والتقييد، والصفح يدعى الجنة، الانسجام والسلام. وبذلك انزاح عبء الذنب وإدانة الذات عن كاهله وتماثل للشفاء. وفحص الطبيب ضغط دمه ليجد أنه عاد إلى وضعه الطبيعي. وكان الفضل لتفسير حالته التي كانت جزءا من العلاج إن لم تكن العلاج كله. تعلم القاتل أن يصفح عن نفسه. منذ عدة سنوات زارني رجل قتل أخاه في أوروبا، وكان يعاني من عذاب وألم نفسي شديد، معتقدا أن الله لابد من أن يعاقبه على فعلته. أخبرني حينها أن أخاه كان على علاقة مع زوجته قبل 15 عاما من لقاء به، وأنه حينما علم بذلك أطلق عليه النار فجأة من دون تفكير. وبعدها تزوج هذا الرجل من فتاة أمريكية ورزق بثلاثة أطفال رائعين، وكان يشغل منصبا مكنه من مساعدة العديد من الناس، مما ساهم في أن يصبح إنسانا مختلفا. شرحت له أنه نفسيا وجسديا لم يكن ذات الشخص الذي أطلق النار على أخيه، إذ أشار العلماء إلى أن كل خلية من أجسادنا تتغير كل 11 شهرا. فضلا عن ذلك فقد أصبح رجلا جديدا روحيا ونفسيا، وهو الآن مليء بالحب والنية الحسنة تجاه الإنسانية برمتها. إن الشخص القديم الذي ارتكب الجريمة منذ 15 عاما كان ميتا على الصعيدين الروحي والنفسي. كان لهذا التفسير أثر عميق عليه، وقال إن الأمر كان أشبه بحمل ثقيل أزيح عن كاهله، وأدرك أن الله يغفر خطايا الإنسان مهما كثرت. لا يضيرك النقد إلا بموافقتك. أخبرتني معلمة ذات مرة بأن إحدى زميلاتها انتقدت خطابا ألقته، حيث أخبرتها بأنها تحدثت بسرعة ولم تلفظ بعض الكلمات على نحو واضح، وأن صوتها لم يكن مسموعا وأسلوبها كان ضعيفا، كما أن خطابها لم يكن مؤثرا. فشعرت المعلمة بالغضب والكره الشديد تجاه ناقدتها، ثم اعترفت لي أنها استحقت تلك الانتقادات. في الحقيقة إن ردة فعلها الأولى كانت طفولية جدا، إلا أنها تقبلت فكرة أن الرسالة النقدية كانت نعمة وخطوة إصلاح رائعة، حيث باشرت على الفور في إصلاح نقاط ضعفها في الخطابة من خلال التسجيل في دورة في فن الخطابة في كلية سيتي، ثم كتبت رسالة شكر لناقدتها على اهتمامها، معبرة عن امتنانها لملاحظاتها التي مكنت المعلمة من تصويب الوضع في الحال. كيف تصبح متعاطفا؟ لنفترض أن أيا من الأشياء التي ذكرت عن المعلمة في الرسالة لم تكن صحيحة، ربما كانت قد أدركت أن محتوى مادتها قد زعزع أفكارا مسبقة أو أكاذيب أو معتقدات طائفية لكاتبة هذه الرسالة، وأن شخصا مريضا نفسيا ملأها بشعور الكراهية لأنها ضربت وترا حساسا في نفسه. وكي تفهم هذه الحقيقة لابد من أن تكون متعاطفا. أما الخطوة المنطقية الثانية فتكون بالدعاء لذلك الشخص لينعم بالسلام والانسجام والفهم. لا يمكن لأي شيء من أن يؤذيك عندما تعلم أنك سيد أفكارك وردود فعلك ومشاعرك، فالعواطف تتبع الأفكار، وأنت تمتلك القوة الكافية لرفض كل الأفكار التي قد تزعجك. عدل عن الزواج. زرت منذ بضعة سنوات كنيسة لتأدية مراسم قران، ولكن العريس لم يظهر له أي أثر، وبعد مضي ساعتين من الانتظار بدأت العروس تذرف الدموع، ثم قالت لي: صليت لله ليرشدني، وربما هذه هي الاستجابة لصلاتي، فمعاذ الله أن يشاء ما هو خاطئ. تلك كانت ردة فعلها بالضبط، فبالنسبة لها كل شيء سيكون على ما يرام طالما آمنت بالله. لم تشعر بالمرارة على الإطلاق، بل اكتفت بالقول: لقد صليت لله ليختار لكلينا الخير، فلعل الاستجابة وقعت ولم يتم على أساسها زواجنا. ربما لو حدث ذلك لشخص آخر لأصابته نوبة غضب وصدمة عاطفية كبيرة، وربما اقتضى الأمر علاجه في مستشفى ما، لتكن على انسجام مع ذكائك اللامحدود الذي يكمن في أعماق عقلك الباطن، ولتكن واثقا بالاستجابة بقدر ما كنت واثقا بوالدتك عندما حملتك بين يديها. فهذه هي الطريقة المضمونة لتحصل على صحة نفسية وعاطفية متوازنة. من الخطأ أن تتزوج، الجنس شر وأنا شرير. التقيت ذات مرة بفتاة شابة تبلغ من العمر 22 سنة، وقالت لي أنها قد نشأت على مفاهيم تقتضي أن الرقص واللعب بأوراق اللعب والسباحة وقضاء الوقت مع الرجال كل ذلك يعد من الخطايا، وكانت والدتها تخيفها على الدوام من عذاب جهنم إذا ما عصت أوامرها والتعاليم الدينية. كانت الفتاة ترتدي فستانا أسود وجوارب سوداء، ولم تكن تضع أحمر الشفاه أو أي نوع من مساحيق التجميل، لأن والدتها أخبرتها أن هذه الأشياء تعد من الخطايا، كما أخبرتها أن كل الرجال أشرار وأن الجنس فسق من عمل الشيطان. كان على الفتاة أن تتعلم كيف تسامح نفسها، فقد كانت تشعر دائما بأنها مذنبة وتستحق العقاب والعذاب الأكبر. ولتصل للمصالحة مع الذات كان لابد من أن تتخلى عن كل معتقداتها الخاطئة عن حقائق الحياة وأن تقدر نفسها من جديد، حتى أنها كانت إذا ما خرجت برفقة زملائها الشباب في العمل فإن شعورا من الذنب يتملكها وتجزم يقينا بأن الله سيعاقبها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنها كلما تقدم لخطبتها أحد كانت تقول: من الخطأ أن أتزوج، الجنس شر وأنا شريرة. وكان هذا الكلام بالطبع ينبع من ضميرها والتربية التي تلقتها. اعتادت الفتاة القدوم إلي مرة في الأسبوع على مدى 10 أسابيع، وقد علمتها آلية عمل العقل الظاهر والباطن كما هو مبين في الكتاب. وعندها بدأت الفتاة تدريجيا تدرك بأنه تم غسل دماغها وتخديرها وتسييرها من قبل والدة متعصبة ومحبطة وجاهلة تؤمن بالخرافات. وبعدها استقلت عن عائلتها بشكل كامل وبدأت حياتها الخاصة بها، بحيث صارت ترتدي الفساتين الملونة وتصفف شعرها وتتعلم الرقص على يد رجل، كما أنها تعلمت القيادة والسباحة واللعب بأوراق اللعب، وصارت تخرج في مواعيد غرامية. صارت الحياة محببة بالنسبة إليها، وأصبح دعاؤها لله بأن يقرب منها الرجل الذي تتطابق صفاته مع صفاتها بشكل كامل. وهذا ما حدث في النهاية. ففي أحد الأيام عندما كانت على وشك مغادرة مكتبي، كان هناك رجل ينتظرني، فعرفتهما ببعضهما البعض كما تقتضي العادة، وهما الآن متزوجان ومنسجمان مع بعضهما البعض على نحو مثالي. الصفح ضروري من أجل الشفاء. لتحظى بالسكينة النفسية والصحة التامة عليك أن تصفح عن الناس وتسامحهم حتى وإن تسببوا لك بالأذى. سامح نفسك من خلال جعل أفكارك منسجمة مع القانون والنظام الإلهي، وتأكد بأنك لن تستطيع مسامحتها بشكل كامل ما لم تسامح الآخرين أولا. وأن ترفض الصفحة عن نفسك فذاك لا يعد سوى جهل أو تكبر روحي لديك. يؤكد الطب النفسي الجسدي اليوم أن مشاعر الكره وإدانة الآخرين والندم والكراهية كل ذلك يعد من مسببات العديد من الأمراض، بدءا من التهاب المفاصل وانتهاء بالأمراض القلبية. وتمت الإشارة إلى أن هؤلاء المرضى الذين تعرضوا للأذى أو سوء المعاملة أو الخداع أو الضرر فاضت نفوسهم بمشاعر الكره والضغينة تجاه من سبب لهم الأذى، وبالتالي فإن جروحا أصابت العقل الباطن لم يكن من السهل السيطرة عليها سوى بطريقة واحدة، هي التخلص منها وتجاهلها بالصفح لا بشيء سواه. الصفح هو الحب المقترن بالفعل. تعد الرغبة بالصفح المكون الأساسي في فن الصفح، بحيث لو رغبت بصدق بمسامحة الآخر فإنك بذلك تكون قد تجاوزت أكثر من نصف المشكلة. لابد أنك على دراية كاملة بأن صفحك عن الآخر لا يعني بالضرورة أنك معجب به أو ترغب بالتواصل معه، إذ لا يمكن لأحد ما أن يجبرك على الإعجاب بأي أحد. لم تطلق الحكومة أحكاما حيال النية الحسنة أو الحب أو السلام أو التسامح، فمن المستحيل أن تحب الناس لأن أحدا ما في واشنطن على سبيل المثال أصدر أمرا بذلك. إذن يمكننا التعامل بحب ومودة مع الآخرين من دون أن يتوجب علينا الإعجاب بهم شخصياً. أحبوا بعضكم البعض طالما أمكنكم ذلك، ولتكونوا مخلصين قدر الإمكان، ليتجسد الحب بمعناه الحقيقي كأن ترجو للآخرين الصحة والسعادة والسلام والفرح وكل نعم الحياة. تجاوزوا عن الزلات واصفحوا عن الناس كلهم، لا من منطلق النبل بل من مبدأ الأنانية، فكل ما تتمناه للآخرين هو في الواقع ما تتمناه لنفسك، والسبب هو أنك تفكر بذلك وتشعر به انعكاسا منك أنت بالدرجة الأولى. سبل الصفح: لا ترهق عقلك واسترخي وانسى كل شيء، وفكر فقط بالله وبحبه لك. هذه هي الطريقة البسيطة التي ستمكنك من صنع المعجزات في حياتك. كرر ما استطعت: إنني أصفح تماما وبحرية عن، اذكر اسم المسيء إليك، وها أنا ذا، أطلقه بعيدا نفسيا وروحيا وأصفح عن كل شيء مرتبط بالمشكلة، وأنا أعيش الآن بحرية تامة، وهو هي حر حرة. يا له من شعور رائع! إنه يومي الخاص بالعفو العام، حيث أصفح عن كل من تسبب لي بالأذى، وأتمنى للجميع الصحة والسعادة والسلام وكل نعم الحياة، وأنا أقوم بذلك بكل حرية وفرح ومحبة. وكلما فكرت بالشخص الذي أساء لي، عندها أفصح عنه وأتمنى أن يحصل على جميع نعم الحياة، فأنا حر وهو حر، وهذا أمر رائع. يكمن السر العظيم للصفح الحقيقي في أنه حالما صفحت عن الشخص من غير الضروري أن تكرر عبارات الصفح، فعندما تتذكر الشخص الذي أساء لك أو الحدث المسيء ذاته، تمنى الخير له وقل فلتنعم بالسلام. كرر ذلك كلما راودتك تلك الأفكار، وستجد بعد بضعة أيام أن فكرة الشخص أو التجربة التي مررت بها ستتلاشى يوما بعد يوم، لتصبح في طي النسيان فيما بعد. الاختبار القاطع لقيمة الصفح: كما يوجد اختبار قاطع لقيمة الذهب، فهناك اختبار لقيمة الصفح. حينما ينقل لك خبر جميل عن شخص ما قد ظلمك أو خدعك أو احتال عليك وتشعر بالغيظ تجاهه، فهذا يعني أن جذور الحقد ما زالت متأصلة في عقلك الباطن، مخلفة دمارا في نفسك. لنفترض على سبيل المثال أنك أخبرتني عن خراج مؤلم أصابك في فكك منذ سنة مضت، فمن الطبيعي أن أسألك إن كنت تعاني من أي ألم الآن. عندها ستقول لي تلقائيا: بالطبع لا، إنني أتذكر الألم ولكن لا أشعر به. قد تتذكر الحادثة ولكن من دون ألم، وبالضبط هذا هو الاختبار القاطع، وعليك أن تجتازه نفسيا وروحيا، وإلا فإنك ببساطة تخدع نفسك ولا تمارس الفن الحقيقي للصفح. السبيل لفهم الجميع هو الصفح عنهم. عندما يفهم الإنسان القانون المبدع لعقله، سيتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين والظروف التي صنعت حياته أو أفسدتها، فهو حينها سيدرك أن أفكاره ومشاعره هي ما يصنع قدره، كما سيدرك أنه لا علاقة للعوامل الخارجية في تشكيل حياته وتجاربه. عندما تفهم أن الأفكار ما هي إلا أشياء، عندها ستكتشف أن اعتقادك بأن الآخرين يمكن أن يفسدوا حياتك، وبأنك لعبة في يدي القدر، وبأنه يجدر عليك معاداة ومجابهة الآخرين لتعيش. كل ذلك أعذار واهية، إذ ستؤول حياة الإنسان حسب ما يفكر ويؤمن به. ملخص الخطوات التي تساعدك على الصفح: أولاً، لا يوقر الله شخصاً ما بصورة خاصة، ولا تفضل الحياة أحداً دون الآخر، إلا أن الله يفضلك عن الآخرين عندما تتوحد مع مبدأ الانسجام والصحة والفرح والسلام. ثانياً، لا يتسبب الله أو الحياة لك بأي مرض أو حوادث أو معاناة، فنحن من نسبب ذلك لأنفسنا من خلال تفكيرنا السلبي الهدام، وفقا للمبدأ الذي يقول: ما تزرعه تحصده. ثلاثة، مفهومك عن الله هو أهم شيء في حياتك، فإذا كنت تؤمن بالله بالفعل فسيستجيب عقلك الباطن بأن يغدق عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فلتؤمن بالله إذن. رابعا، لا يحمل الله أي ضغينة تجاهك، ولا تدينك الحياة بأي طريقة كانت، بل تداوي جرحا مؤلما سببته ليدك وتصفح عنك فيما إذا حرقت إصبعك، كما أنها تخفف من الوذمة وتعمل على شفائك بشكل كامل. خامسا، إن عقدة ذنبك مفهوم خاطئ عن الله والحياة. سادسا، لا يعاقبك الله أو يدينك، بل إنك من تسبب ذلك لنفسك باعتناقك لأفكارك الخاطئة وبتفكيرك السلبي وإدانتك لذلك. فقوى الطبيعة ليست شريرة، وأثر استخدامها يعتمد على طريقة استخدامك للقوة الكامنة بداخلك، إذ يمكنك أن تستخدم الكهرباء لقتل شخص ما أو لإضاءة المنزل، كما يمكنك أن تستخدم الماء لتغرق طفلا أو لتروي عطشك. إذن يقوم الخير والشر على الهدف والفكر الكامن في عقل الإنسان ذاته. سابعا، لا يعاقب الله أحدا على الإطلاق، فالإنسان يعاقب نفسه باعتناقه أفكارا خاطئة عن الله والحياة والكون، وهو على الرغم من امتلاكه لأفكار مبدعة إلا أنه هو من يصنع بؤسه بيده. ثامنا، إذا انتقد أحد ما عيوبا كانت فيك، فيجب أن تفرح وتشكره وتقدر تعليقاته، فذلك يتيح لك الفرصة لتصحيح أخطائك. تاسعا، لن يؤذيك النقد عندما تعلم أنك سيد أفكارك وردود أفعالك ومشاعرك، وهذا يتيح لك الفرصة للدعاء للآخرين وتمني الخير لهم ليعود ذلك بالخير على نفسك. عاشرا، عندما تصلي من أجل الإرشاد والقيام بالعمل الصائب، فعليك أن تتقبل النتائج. تقبل أن الاستجابة جيدة جدا، وعندها لن تشعر بالشفقة أو النقد أو الكره لذاتك. 11، لا يوجد ما هو سيء أو جيد، وما يجعل الأشياء جيدة أو سيئة هو طريقة تفكيرنا، فلا يوجد شر في الجنس أو الرغبة في الأكل أو الحصول على المال أو التعبير عن ذاتك، لطالما كان ذلك يعتمد على كيفية استخدامك لرغباتك وطموحاتك، إذ يمكنك تلبية حاجتك للأكل من دون أن تقتل أحدا من أجل رغيف خبز. 12، تعد مشاعر الكره والحقد والنية السيئة المسبب الرئيسي للعديد من الأمراض، لذلك سامح نفسك والآخرين من خلال بث الحب والحياة والفرح والنية الحسنة لكل من سبب لك الأذية، واستمر بذلك حتى تكون على سلام داخلي معهم ومع نفسك. 13، أن تسامح أي أن تمنح الحب والسلام والسعادة والحكمة وكل نعم الحياة للآخر حتى لا يتبقى أي بغض في عقلك، وهذا هو الاختيار القاطع لقيمة الصفح. لنفترض على سبيل المثال أنك أخبرتني عن خراج مؤلم أصابك في فكك منذ سنة مضت، فمن الطبيعي أن أسألك إن كنت تعاني من أي ألم الآن، وعندها ستكون إجابتك بالنفي. 14، وعلى نحو مشابه، إذا أساء لك شخص ما ولفق أكاذيب وشهر بك وقال أشياء سيئة عنك، فهل سيكون موقفك سلبيا إزاء ذلك الشخص؟ هل تشعر بالغضب عندما يخطر في بالك؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن جذور الكره ما زالت متأصلة فيك تدمرك وتدمر جانبك الخير، والطريقة الوحيدة لجعل هذه الجذور تذبل بالحب بأن تتمنى لهذا الشخص كل نعم الحياة إلى أن تحظى بسلام داخلي تجاهه، وعندها ستتمنى له السلام والنية الحسنة، وهذا ما نعنيه بأن تلتمس لأخيك 70 عذرا. 18، كيف يزيل عقلك الباطن العوائق العقلية؟ حل المشكلة فيها وجواب السؤال فيه أيضا، بحيث أنك لو واجهت مشكلة ما ولم تستطع إيجاد حل لها، فإن أفضل أسلوب يمكنك اتباعه هو أن تفترض أن الذكاء اللامتناهي داخل عقلك الباطن يعرف ويرى كل شيء، وأن لديه الإجابة ويستطيع أن يكشفها لك الآن، ومن ثم ستتمكن بمساعدة توجهك العقلي الجديد وإيمانك بقدرات عقلك الباطن من أن تحصل على الحل المثالي. فقط ثق بأن هذا التوجه العقلي سيضفي النظام والسلام والمعنى على كل ما تفعله. كيف تقلع عن عادة ما أو تكتسبها؟ كل إنسان مجبول على اكتساب العادة التي تعد وظيفة عقله الباطن، فحين نتعلم السباحة وركوب الدراجة والرقص وقيادة السيارة ونستمر بالقيام بها بوعي مرة تلو مرة، ستترسخ داخل العقل الباطن وتصبح ممارستها أمرا تلقائيا. وهذا يسمى أحيانا بالطبيعة الثانية المتمثلة في ردة فعل عقلنا الباطن تجاه تفكيرنا وأفعالنا، كما أننا نتمتع بالحرية الكاملة في اختيار العادات الجيدة أو السيئة. فأنت إذا ما داومت على تبني فكرة سيئة أو القيام بفعل سيء على مدى فترة من الزمن، سيتحول ذلك إلى عادة وستصبح مجبرا على ممارستها وفقا للمبادئ التي تؤمن بها من داخلك والتي تقوم على الإلزام والإجبار. كيف أقلع عن عادة سيئة؟ قال لي رجل يدعى السيد جونز: إن رغبة قاهرة في الشرب تستحوذ علي، حتى إنني ذات مرة بقيت ثملا لمدة أسبوعين ولا أستطيع الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وقد عانى هذا الرجل من تلك التجربة بشكل مستمر، إذ اعتاد الشرب بإفراط رغم أنه بدأ يشرب من محض إرادته، لكنه أيضا بدأ يدرك أن باستطاعته استبدال تلك العادة بعادة أفضل. وقال إنه بينما استطاع كبح جماح رغبته مؤقتا باستخدام قوة الإرادة، إلا أن جهوده المستمرة لقمع هذه الدوافع زادت الأمور سوءا، فقد أقنعه فشله المتكرر بانقطاع حبل الرجاء وأنه عاجز كليا عن السيطرة على رغبته وهوسه. فكان ذلك بمثابة إيحاء قوي إلى عقله الباطن أدى إلى تعزيز ضعفه وجعل حياته عبارة عن سلسلة من المحاولات الفاشلة. لذا قمت بتعليمه كيفية تحقيق الانسجام بين وظائف عقله الظاهر والباطن، وأخبرته أنه حين يتعاون هذان الاثنان فإن الفكرة أو الرغبة المزروعة داخل عقله الباطن ستتحول إلى حقيقة. عندها أدرك من خلال عقله الظاهر أن بإمكانه اتباع طريق جديد نحو الحرية والاتزان وراحة البال، بعد أن قاده طريقه القديم إلى كثير من المشاكل، كما أدرك أن عادته المدمرة التي اكتسبها بخياره الواعي كانت تلقائية، وأنه طالما استطاع التكيف مع شيء سلبي فإنه أيضا يستطيع التكيف مع الأشياء الإيجابية. ونتيجة لذلك توقف عن التفكير في عجزه عن التغلب على تلك العادة السيئة، واكتشف أنه لم يكن هناك أي عائق أمام شفائه سوى تفكيره، فلم يبذل بعد ذلك أي مجهود ذهني ولم يتعرض لأي إجبار عقلي. قوة خياله. كان هذا الرجل يمارس تمرينا في الاسترخاء الجسدي ويدخل في حالة من الهدوء والنعاس والتأمل، ثم يملأ عقله بصور هدفه المنشود، وهو مؤمن بأن عقله الباطن يستطيع تحقيقه بأبسط الطرق. فقد كان يتخيل أن ابنته تهنئه وتقول له: أبي، من الرائع أن تعود للمنزل مرة أخرى. وهذا بعد أن خسر عائلته بسبب الإدمان على المشروب، فلم يكن مسموحا له بزيارتهم ولم تكن زوجته تتحدث إليه. كان يجلس ويتأمل بهذه الطريقة بانتظام، وعندما يشرد ذهنه كان يسترجع صورة ابنته بابتسامتها